الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو أول الدروس التي سنعلق فيها إن شاء الله تعالى على كتاب كلمة الإخلاص للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كتاب شرح فيه المؤلف رحمه الله مسائل تتعلق بكلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله، بين فيه أو في هذه المسائل جوانب من تحقيق العبادة والإجابة على إشكالات ترد على بعض الأحاديث. فالكتاب فيه فائدة كبيرة، وهو من الكتب المفيدة، لا سيما وأن مؤلفه الإمام ابن رجب رحمه الله يتميز بالتحرير والتحقيق والعناية بالأحاديث وجمع كلام أهل العلم حولها. فهذا الكتاب يكتسب أهمية من جهة موضوعه ومن جهة مؤلفه. فموضوعه أصل الدين، كلمة الإخلاص التي بها النجاة، ومؤلفه إمام بارع في الرواية والدراية في الحديث والفقه، ولذلك كان هذا الكتاب درة من الكتب فيما يتعلق بهذه الكلمة المباركة شرحا وبيانا وتوضيح. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي المؤلف رحمه الله خير الجزاء، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ترجمة للمؤلف موجزة. هو الإمام الجليل أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي. ولد في بغداد سنة 36 و700، وقيل سنة 600، والأول هو الأرجح. ونشأ في دمشق، وفيها تلقى العلم على أكابر علماء الملة أمثال الإمام شمس الدين بن القيم وزين الدين العراقي، وكان فقيها محدثا واعظا مؤرخا، يميل إلى العزلة والانفراد، كثير العبادة والتهجد، وكان بينه وبين حنابلة زمانه جفوة، حتى أنه لم يترجم لكثيرين منهم في ذيل الطبقات، ومنهم آل مفلح، وفيهم العلامة إبراهيم بن محمد مؤلف المبدع في شرح المقنع، وهو من أعظم كتب الحنابلة في الفقه. كان رحمه الله يفتي بمقالات شيخ الإسلام ابن تيمية ويرجع إلى مؤلفاته، وفي مؤلفات ابن رجب نزعة صوفية عصمه الله من الانحدار في مزالقها بما آتاه الله من علم غزير ومنهج سلفي. إذن ما فائدة أن يقول فيه نزعة صوفية ثم يقول عصمه الله؟ إذا كان عصمه الله فلا يحتاج أن ينبه إلى هذه النزعة. يعني كون الإمام بن رجب رحمه الله مما كان له عناية بالقلوب ودوائها ومعالجتها وما يصلحها لا يسمى هذا بنزعة صوفية، هذا نزعة شرعية دينية، لأن الشريعة جاءت لإصلاح القلوب. نعم. ومن مؤلفاته القواعد والاستخراج لأحكام الخراج وشرح صحيح البخاري ولم يكمله وشرح الترمذي والتوحيد وفضل علم السلف على الخلف وذيل طبقات ابن أبي يعلى وغير ذلك من الكتب المفيدة. وكانت وفاته عليه رحمة الله في دمشق سنة 95 و700، ودفن في مقبرة الباب الصغير. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه تحقيق كلمة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. خرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال:

وهي كلمة لا إله إلا الله. ولاحظ أنه في بعض الأحاديث يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفضل مرتبا على الشهادتين. في حديث أنس فإنه قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. كذلك حديث أبي هريرة وحديث عبادة بن الصامت الأول والثاني. أما بعضها ففيه ترتيب الأجر على قول لا إله إلا الله فقط، كحديث عتبان: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فالحديث التي فيها الاقتصار على لا إله إلا الله معلوم أنه لا يمكن أن يكون ذلك إلا بإضافة الشهادة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة. فالحديث التي فيها الاقتصار على لا إله إلا الله لا تعني أنه لا حاجة إلى الإقرار للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة لإدراك هذا الفضل، لأنه لا يمكن أن يدرك هذا الفضل إلا من أقر بما تضمنه الحديث من أن المخبر به من لا ينطق عن الهوى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث التي فيها الاقتصار على لا إله إلا الله تتضمن وتستلزم الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لأنه هو الذي أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه لا إله إلا الله وما من إله إلا الله، ودعا الناس إلى عبادة الله وحده. فلا تعارض بين هذه الأحاديث في حصول الفضل بلا إله إلا الله أو بلا إله إلا الله والشهادة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله هذه الطائفة من الأحاديث، وهي أحاديث عظيمة جليلة، لكن ليس الشأن في الوقوف عندها، لأن المؤلف رحمه الله لم يسقها للوقوف عندها على وجه الأفراد، إنما أراد معنى ما تضمنته هذه الأحاديث من ترتيب الفضل على قول لا إله إلا الله. ولهذا قال بعد أن ساق الأحاديث قال: وفي هذا المعنى، أي أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو أن من قال لا إله إلا الله حرم على النار، أحاديث كثيرة يطول ذكرها. فالمؤلف رحمه الله ليس غرضه في حديث من هذه الأحاديث، إنما غرضه في معنى هذه الأحاديث المشترك، وهو أن هذه الكلمة من فضائلها السلامة من النار ودخول الجنة. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله هذا انتقل إلى بيان أقسام الأحاديث التي جاءت في فضل لا إله إلا الله، فقال: وأحاديث هذا الباب، أي باب فضل قول لا إله إلا الله أو فضل الشهادة لله بالإلهية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، تنقسم إلى نوعين. يقول رحمه الله: وأحاديث هذا الباب نوعان، أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها، وهذا ظاهر، فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، وقد يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار. وحديث أبي ذر معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، وهذا حق لا مرية فيه، ليس فيه أنه لا يعذب عليهما مع التوحيد. وفي مسند البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. هذا هو النوع الأول من أحاديث فضائل هذه الكلمة، وهي ما فيه أن من قال هذه الكلمة أو قال الشهادتين دخل الجنة. وهذه الأحاديث يقول المؤلف: وهذا ظاهر، أي لا إشكال فيه ولا معارضة فيه لسائر الأحاديث التي فيها مؤاخذة أصحاب المعاصي بمعاصيهم أو أصحاب الكبائر بذنوبهم. يقول: وهذا ظاهر، فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص. وهذا محل اتفاق وإجماع أن أهل التوحيد الخالص لا يخلدون في النار، بل يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار، وقد يعفو الله عنه فيدخله الجنة بلا عقاب قبل. لكن دخول الجنة، الإخبار بأن من فضائل لا إله إلا الله أن صاحبها يدخل الجنة، لا يعني هذا أو لا يستلزم هذا ألا يمسه عقاب قبل دخوله. ولذلك يقول المؤلف: وحديث أبي ذر معناه أن الزنا والسرقة لا يمنع عن دخول الجنة مع التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أبا ذر بأنه ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. أبو ذر رضي الله عنه ذكر مانعين من موانع دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهما الزنا والسرقة، لما جاء فيهما من الأحاديث الدالة على المؤاخذة بفعلهما، بفعل الزنا وبفعل السرقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، أي أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة، لكن هل هذا يفيد أنه لا يؤاخذ يدخل الجنة بلا مؤاخذة؟ الجواب كما قال المؤلف رحمه الله، الذي يفيد حديث أبي ذر أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، وهذا حق لا مرية فيه، ليس فيه، أي ليس في حديث أبي ذر أنه لا يعذب عليهما مع التوحيد، فقد يعذب ويعاقب، كما دل على ذلك حديث عبادة بن الصامت في مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه على ألا يسرقوا ولا يزنوا، ثم بعد أن ذكر الأمور قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أصاب من هذه القاذورات شيء فعوقب به في الدنيا فذلك كفارة له، ومن لم يعاقب به في الدنيا فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. هذا الحديث الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو دال على أن هذه القاذورات وهذه الكبائر قد يعاقب بها صاحبها في الآخرة إن شاء الله أن يعاقبه عليها. المقصود أن من قال هذه الكلمة فإنه يؤول وينتهي أمره إلى الجنة، أصابه قبل ذلك ما أصابه من العقوبات التي هي بسبب الذنوب. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله ما يشهد لهذا المعنى، فقال وفي مسند البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما يصيبه. وهذا الحديث رواه البزار كما ذكر المؤلف رحمه الله من طريق خلال بن يساف عن الأغر المزني عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد جاء عند الطبراني من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه ما أفاده هذا الحديث من أن من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. وهذا يدل على أنه يؤول صاحب هذه الكلمة الذي قالها صادقا في قوله إلى الجنة، وليس المقصود بالقول هنا كما سيأتي التنبيه والبيان، ليس المقصود قول اللسان الذي هو مجرد على الاعتقاد، هذا لابد من الاتفاق عليه، لأن المنافقين يقولون هذه الكلمة أو لا يقولون، يقولونها، مع ذلك يقول الله تعالى في المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هؤلاء قالوها ولم تنفعهم. لماذا؟ لوجود مانع وفوات شرط، لوجود الموانع وفوات الشروط. المقصود أن النوع الأول من الأحاديث التي فيها الخبر بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة لا يستلزم، إيش يا إخواني؟ لا يستلزم أن لا يعاقب قبل دخول الجنة بالنار على ما يكون منه من المعاصي، هذا النوع الأول من النصوص. النوع الثاني هو الذي فيه إشكال، وهو الأحاديث التي فيها تحريم من قال لا إله إلا الله على النار. فما معنى التحريم؟ هل يعني التحريم أن لا يعاقب؟ سيأتي في كلام المؤلف.